بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 40 وهو الدرس الأخير عن فترة مكة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 40 من السيرة الحسنى. فتكون فترة مكة إن شاء الله في 40 درس. وأنا كما قلت في الدرس الماضي إن شاء الله أنا بنفسي سأعود أسمعها وربما إن شاء الله أكثر من مرة، لأنه ليس القارئ كالسامع، القارئ كالحالب والسامع كالشارب، وهي تحتاج إلى تفوق. هي أساس الإسلام، فيها 90 سورة من سور القرآن كما في الدرس الماضي وما قبله، فيها 53 سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن آخر آية جاءت في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كنا قد ذكرنا بداية قبل الحصار مسألة إياس بن معاذ، أنه جاءه أبو الحيسر، كان في مسألة البعاث وحروبهم فيما بينهم، فجاءوا يستنصروا من أهل مكة، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألا أدعوكم إلى خير مما أنتم فيه؟ فذكر أن إياس بن معاذ رضي الله عنه قال: إن هذا لخير. فغضب عليه أبو الحيسر وقال: دعنا منك، فنحن جئنا لأمر أهم من هذا. ثم مات إياس، لكن يزعمون أنهم يسمعونه يسبح ويهلل حتى مات رضي الله عنه، سبحان الله العظيم. الآن جاءت الهجرة، فيقولون أن أول الهجرة أول شيء، يعني أول أوائل الأمور كانوا الستة. لا، قبل الستة فيه اثنين اللي خرجوا وذكرناهم. يقول هنا مثلا، ذكرنا حديثهم قبل، يقول عن جده أنه خرج هو ابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدم مكة، فلما هبط من الثنية رأى رجلا تحت شجرة، وهذا قبل خروج الستة من الأنصار. فلما رأياه قال: نأتي هذا الرجل إن استودعه راحلتنا حتى نطوف بالبيت. قال: فجئنا فسلمنا عليه تسليم أهل الجاهلية، فرد علينا تسليم أهل الإسلام. قال: وقد سمعنا بهذا النبي، فأنكرنا. قلنا: من أنت؟ قال: انزلوا. قلنا: أين الرجل الذي يدعي ما يدعي ويقول ما يقول؟ قال: أنا هو. فقلنا: اعرض علينا. فعرض. فقال: من خلق السماوات والأرض والجبال؟ قلنا: خلقهن الله. قال: من خلقكم؟ قلنا: الله. قال: فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟ قلنا: نحن عملناها. قال: الخالق أحق بالعبادة أم المخلوق؟ قلنا: الخالق. قال: فأنتم أحق أن تعبدوا ربكم وأنتم عملتموهن، والله حق أن تعبدوه من شيء عملتموه. أنا أدعوكم إلى عبادة الله وشهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وصلة الرحم وترك العدوان وإن غضب الناس. فقال: لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلا لما كان من معالي الأمور، فأمسك راحلتنا حتى نأتي البيت. فجلس عنده معاذ بن عفراء. قال رافع هذا: فجئت البيت فطفت وأخرجت سبعة أقداح وجعلت له بينها قدحا أو قدح. قال: فاستقبلت البيت وقلت: اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقا فأخرج قدحه سبع مرات. قال: فضربت بها سبع مرات يخرج قدحه، فصحت أشهد. وهذا كان بديل الاستخارة عندهم، هذا الاستقسام، جاء الله بالاستخارة خير. فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد من رسول الله. فاجتمع الناس عليه وقالوا: مجنون، رجل صبأ. فقلت: بل رجل مؤمن. ثم جئت عليه الصلاة والسلام بأعلى مكة، فلما رأني صاحبي معاذ بن عفرة قال: لقد جئت بوجه ما ذهبت به رافع. قال: لقد جئت آمنت. فآمن معي وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة العلق وسورة يوسف، ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. هذا الاثنين هؤلاء. وفي أسعد بن زرارة وصاحب ذكوان بن عبد قيس جاءوا يتنافرون، ثم أيضا علموا. إذن فيه مقدمات، وكانوا أيضا يتعبدون في الجاهلية وعلى التوحيد وينكرون هذا اليوم فيه. لكن أول البيعات بيعة العقبة، يقولون كانت في رجب بيعة العقبة، يعني في سنة يمكن 11، ولأنهم جاؤوا في الموسم 12 والنبي عليه الصلاة والسلام خرج، يعني هذه رجب الستة، وجاء بعد الستة 12، وجاء بعد 12 70، وبعدها خرج، فتكون في رجب يمكن سنة 10. ثم في موسم 11 جاءوا 12، وفي موسم 12 جاءوا 70، وخرج هو في ربيع عليه الصلاة والسلام. يقول كان يعرض نفسه على القبائل فلقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فقال ممن أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال فلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فانتسب لهم وأخبرهم خبره ودعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم في الإسلام أن يهود كانوا في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا أهل شرك وأوثان، أنتم هؤلاء. قال فكانت اليهود إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر دعاهم إلى الله، قال بعضهم البعض يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليه من الإسلام، وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بين قومنا، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء الستة؟ هم أسعد بن زرارة، احفظوا الأسماء هذه، أسعد جاء قبل وذكوان جاء قبل، وهؤلاء الستة هم هؤلاء. أسعد بن زرارة أبو أمامة، هذا كان أصلا على التوحيد حتى في الجاهلية مثل زيد بن عمرو كما تقدم، وعوف بن عفراء، وهذا أيضا قد جاء هو رافع بن مالك اللي قبل قليل لما وضعوا الناقة عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن صاحب رافع بن مالك يقول أول مسجد قرية فيه في المدينة مسجد بني زريق، وهذا رافع بن مالك، رافع بن مالك وعوف بن عفراء وأسعد بن زرارة وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاب، هؤلاء السبعة متفقين عليهم، وبعضهم يزيد ثمانية، يقول إن فيه اثنين من الأوس، هؤلاء كل السبعة الستة هؤلاء كلهم من الخزرج، فيه اثنين من الأوس اللي هم أبو الهيثم بن تيهان وعويم بن ساعدة. وعويم هذا الخبر جميل في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قال إني والله أريد أن أؤمن به ميتا كما آمنت به حيا. وأيضا أبو أسعد بن زرارة كان رفيق لأبي الهيثم بن التيهان، وكانوا قد جاءوا أيضا يتنافرون، هذا وكان صاحب له يعني، هذا أوسي وهذا خزرج. فلما رجع أسعد إلى أبي الهيثم أسلم معه، فإذا هم ستة، فإن زادوا اثنين فهم من الأوس، أما الستة كلهم من الخزرج. بعد ذلك قدموا العام المقبل، أو هذه الستة كانوا في رجب يعني في الموسم الذي قدموا فيه، فجاء 12 وهي العقبة الأولى. 12 من هم الاثني عشر؟ قال حتى إذا كان العام المقبل واف الموسم من الأنصار 12 رجل فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء قبل أن تفترض عليهم الحرب كما سيقول عبادة بن الصامت الآن. من هم الاثني عشر؟ منهم الستة السابقين، أظنهم كلهم منهم يعني، لما حسبوا الاثني عشر أسعد بن زرارة هذا تقدم منه، رافع بن مالك هذا من الستة، وذكوان بن عبد القيس هذا كان قديم معهم يعني قبل، وعبادة بن الصامت أيضا، والعباس بن عبادة بن نضلة، عقبة بن عامر بن حديدة، قطبة بن عامر بن حديدة هذا من الستة، عقبة بن عامر بن نابي هذا من الستة، وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة ومعهم عبادة بن الصامت، هؤلاء الاثني عشر يعني الاثني عشر نعود إليهم، أسعد بن زرارة، عوف، وبعضهم يقول عوف ومعاذ بن عفراء، ذكوان، رافع بن مالك، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن، عباس بن عبادة بن نضلة، عقبة بن عامر بن نابي وليس عقبة بن عامر الجهني، وقطبة بن عامر بن حديدة، عشرة من الخزرج، ومن الأوس أبو الهيثم وعويم بن ساعدة. ولذلك هذا الوهم اللي جعلوهم هناك، بعضهم يجعلهم ثمانية، يجعل أبو الهيثم وعويم مع الستة، في الحقيقة أبو الهيثم وعويم مع العشرة في العقبة هذه اللي هي العقبة الأولى. هذيك ما كانت عقبة، هذيك قابلهم في رجب ليس في ميناء، قابلهم في رجب، هذه العقبة الأولى. 12 عشرة من الخزرج واثنين من الأوس. فيقول عبادة اللي حدث عنه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، يقول بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة النساء اللي موجودة في آخر الممتحن ألا نشرك به شيئا وهذا أيضا في الصحيحين: ولا نسرق ولا نزلي ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا أرجلنا ولا نعصيه في معروف. قال: فمن وفى فأجره على الله أو فله الجنة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة وطهور، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال: فبايعناه على ذلك. فبايعناه على ذلك، هذه بيعة البيعة الأولى. قال: ولم يفرض يومئذ القتال، ما كان في قتال، يعني ما بعد فرض القتال، إنما هو البيعة هذه على الأمور الموجودة في الستة اللي موجودة في آخر سورة الممتحنة. قال: ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام، وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم، يعني يصلبهم الجمعة، لأنهم الآن بعد المعراج في خمس صلوات وفي جمعة، أما مكة ما كان فيها جمعة، لأن الجمعة تحتاج إلى يعني عدد وإظهار الدين واستيطان، يعني فيها شروط، لكن سبحان الله جمعوا بالمدينة. يقول شخص اللي هو ابن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلف، يقول: كنت قائد أبي حين ذهب بصر كعب بن مالك، فكنت إذا خرجت به للجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة يدعو له، فمكث حينا على ذلك لا يسمع أذان الجمعة إلا صلى على أبي أمامة واستغفر له. فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجز، ألا أسأله ما له إذا سمع أذان الجمعة يصلي على أبي أمامة أسعد بن زرارة؟ قال: فخرجت به يوم الجمعة كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر. فقلت: يا أبتي، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ وأبو أمامة مات في أول الإسلام. قال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخاضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. ثم إنهم أيضا لما انصرف معهم القوم، لما انصرف القوم 12، قال النبي، قالوا: يا رسول الله ابعث معنا مقرئ يقرئنا القرآن. فبعث معهم مصعب بن عمير، وكان قد قدم من الحبشة، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام. سبحان الله، فترة في الحبشة وفترة في مكة وفي المدينة، يعملون هؤلاء قوم باعوا أنفسهم لله ويفقههم في الدين. فكان مصعب لا يسمى في المدينة إلى المقرئ، ومات في أحد، استشهد في أحد، وكان منزله على أسعد بن زرارة أبي أمامة، سبحان الله العظيم، لأنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج حديث عهد بحروب، فكره أن يتقدم بعضهم على بعض، فكان مصعب هو الذي يصلي بهم. ويقول إن أسعد بن زرارة هذا خرج بمصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل، وأسعد نجاري، وهؤلاء من الأوس يعني من أعدائهم. قال: ودار بني ظهر، وكان سعد بن معاذ، هذا عمر الأنصار، هذا عمر الأنصار، سعد بن معاذ كان رضي الله عنه ابن خاله لأسعد بن زرارة وهو أشهلي، ولكن الحروب هذه فرقت بينهم، فدخل به حائط من حوائط بني ظفر، يعني مصعب بن عمير، على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهم رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. أسيد بن حضير والده يسمى حضير الكتائب، هذا هو بعاث كله على رأس هذا حضير الكتائب، وقتل هناك، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهم، فلما راه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه يا مصعب، هذا سيد وأبوه سيد حضير الكتائب أبوه. قال مصعب: إن يجلس أكلم. فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا، إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. سبحان الله، وسيدي اللي صار أفقه الفقهاء وسعد بن معاذ. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. فركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، يقولان: والله لعرفنا وجهه في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا: نغتسل، تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك. شوف، هذا أمر متواتر عندهم. ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكم لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الآن، سعد بن معاذ أصدق الله فيه. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديه. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عنده، والقوم أهل فراسة. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، بني حارثة منهم وأسعد، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة. وترى أسيد ما يكذب، يعني هو يسمع هذه، بس جاءت هذه مناسبة. فأخذ الحربة من يده وقال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما. ثم قال لأسعد: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وكان أسعد قال للمصعب: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: والله عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالوا: نغتسل. تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. قال: فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين. ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. قال: فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهر، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ألم أقل لكم إنه عمر؟ هو عمر الثاني. فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة وواقف ووائل وأوس الله، وهم من الأوس بن حارث، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت وهو صيفي، وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، وهو أيضا كان امرأته من مكة، وكان يمكث في مكة. وذكرنا قصيدته لما كان يعظ قريش أن لا تنفجر الحرب بينهم، فوقف بهم عن الإسلام فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى بدر وأحد والخندق. وقال فيما رأى من الإسلام وما اختلف الناس فيه من أمره: رب الناس أشياء ألمت، يلف الصعب منها بالذلول، رب الناس إما إذ ضللنا فيسرنا لمعروف السبيل، فلولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذي شكولي، ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل، الجليل في فلسطين، ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل، نسوق الهدي ترسف مذعنات مكشفة المناكب في الجلول. وهذه القصائد حلوة مرة، نذكرها إن شاء الله في تاريخ المدينة إذا جينا في الفترة المدنية. إذن انتشر الإسلام، يكفيك الآن أسيد، أسعد بن زرارة، سعد بن معاذ، لم يبقى دار. سبحان الله، مصعب هذا مبارك لم يبقى دار في المدينة إلا دخله الإسلام وكثروا فيه، كانوا 12 وكان، ولكن الآن كثروا. هذا قيس، هذا ترهب في الجاهلية، اللي صاحب الأشعار، ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء، وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها، ودخل بيتا فاتخذه مسجدا ولا يدخل عليه فيه حائض ولا جنوب، وقال: أعبد إله إبراهيم، حين فارق الأوثان وكرهها، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وهو شيخ كبير، أبو قيس بن أسلت، كان قوالا بالحق معظما لله في الجاهلية، وله أشعار حسان إن شاء الله نأتي بها. هذا اللي قاله قبل قليل. إذن فيه نفس، في شبه بمكة، فيه ناس حنفاء، منهم هذا ومنهم أسعد بن زرارة ومنهم ذكوان أبو الهيثم بن التيهان ومنهم غيره. إذن فشل الإسلام، ببركة بفضل الله عز وجل وبركة هذا الرجل المبارك مصعب بن عمير. سعد بن معاذ يشبه عمر، سعد أسلم قبل ناس كثر، لكن سعد زاحم زاحم وصبر وتعلم وصبر، وقال في بدر ما قال، وقال في أحد ما قال، ولما جاءت الخندق أصيب، فقال اللهم إن بقي من غزو قريش شيء فأبقني، وإلا فافجرها وارزقني شهادة إليك، ارزقني شهادة. فلما انفجرت اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، اهتز العرش، وحكم في قريظة الحكم الأعظم الذي وافق حكم الملك من فوق 7 سماوات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء به وهو مصاب قوموا إلى سيدكم. تقول عائشة كنت أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد بن معاذ وأنا في حجرته، سبحان الله، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. هذا سعد. فيقول فرجع مصعب بن عمير إلى مكة بعد هذه، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم. هذه الثالثة، يعني كانت الستة ثم 12 ثم 70. بعضهم لا يعد الأولى بيعة اللي هي 6، إنما هي عرض فقط وكانت في رجب، فتكون العقبة الأولى والثانية، هي عقبتان وبعد العقبات تحول، يعني دائما الطريق تكون في عقبة ثم عقبة ثم ينفسح الطريق. فما شأن العقبة الثانية؟ سبحان الله العظيم، ما شأن هذه العقبة الثانية؟ يقولون قدموا من خرج من الأنصار مسلمين مع قومهم من أهل الشرك حجاج، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة من أوسط أيام التشريق، حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته ونصر نبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. الله يسوق الخير حيث يشاء. يقول جابر بن عبد الله كان الرجل يرحل من مضر أو اليمن، فيقولون قومه وذو رحمه احذر فتى قريش لا يفتنك لا يفتنك، فكان يمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بأصابعهم، مكث 10 سنين على هذا. ثم بعد ذلك بعثنا الله إليه من يثرب، فيأتي الرجل منا فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب الأهل فيسلمون بإسلام. وكانوا أهل يمن، وأهل اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس أفئدة، حتى لم تبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين. ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا، فقلنا متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه الموسم، وواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا إليه من رجل ومن رجلين حتى توافينا عنده، ثم بايعنا وذكر البيعة. قال وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا، فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. الآن سيأتي خبر. قال يقول كعب وكان ممن شاهد العقبة، وكعب لما حدث بقصة الثلاثة الذين خلفوا يقول ولقد شهدت العقبة وما يسرني أن لي بالعقبة شهود بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني العقبة عظيمة، يعني هي تأسيس الإسلام. فيقول ما يسرني أن لي بها بدر، هذا يقول كعب بن، فيقول كعب بن مالك خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا وحفظوا من القرآن، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، البراء بن معرور، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدري أتوافقونني عليها أم لا. قلنا وماذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. قلنا والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. قال إني لمصل إليها، يعني ما أضع الكعبة خلف ظهري. قلنا لكن لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكة قال لي يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لكعب حتى نسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك، فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هل تعرفانه؟ قلنا لا. قال هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم، وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فوالله ما أنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الشاعر، يعني كعب بن مالك، قال: الشاعر ما نسيها كعب. قال: نعم، الشاعر. فقال له البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت أن لا يجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها وخالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني اصبر كما ستحول فيما بعد، لكن اصبر على القبلة. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. قال كعب: أهله يزعمون أنه صلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به من أهله. يقول حتى يفتخر عون بن أبي أيوب، يقول: ومن المصلي أول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر. قال ابن إسحاق: ثم حدثني أيضا عن كعب بن مالك، قال: ثم خرجنا إلى الحج. هذا كان قبل الحج، يعني في الأيام اللي قبل الحج. قال: فخرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، من أوسط أيام التشريق، يعني ليلة النفر الأول، ليلة 12، يوم 11 في الليل، ليلة 12 غدا المتعجلون سينفرون، والعقبة في الشعب الأيمن، إذا انحدروا من منى في أسفل العقبة حيث المسجد اليوم، يعني هذا يذكره أبو بردة بن نيار أو يذكره الآن بعض الرواة، فيه مسجد بني الآن يسمونه مسجد البيعة. إذا انحدرت من منى في الشعب الأيمن في أسفل العقبة هناك، واعدنا هنالك. قال: وأمرنا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا، وهم قد خرجوا في خمر الأوس والخزرج، يعني في جماعته، وكان الركب كلهم 500، ومنهم 70 هؤلاء مسلمون. يقول: الركب كله 500 الحجاج. قال: فخرج القوم بعد هدأة يتسللون، الرجل ورجلان، وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع، ومعه العباس، ليس معه أحد غيره. يقول هنا: وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا، هذا اللي قتل في أحد، وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطب للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. هذا والد جابر بن عبد الله، سبحان الله، أسلم يا الله أراد الخير في ذلك الوقت. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطاء مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب المازنية النجارية أم عمارة، وأسماء بنت عمرو بن عدي من بني سلمة، وهي أم منيع، أم عمارة وأم منيع. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. وبعض الرواة يقول: قد سبقنا كما تقدم، لأن بالنسبة لرواية ابن سعد جمعها من عدة طرق، من عبادة بن الصامت ومن عويم بن ساعدة ومن أبي سفيان ومن معاذ بن رفاعة ومن، يعني من عدة طرق. على كل حال، أما سبقهم أو سبقوه. قال: ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر أخيه ويتوثق له، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، وهم أخوال أبيه، عبد المطلب عاش في المدينة وهم أخواله. فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من أنصار الخزرج، خزرجها وأوسى، لأن الخزرج أكثر، إنما إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز ومنعة، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده. وفي لفظ قال: إن محمدا من أعز الناس في عشيرته، يمنعه والله منا من كان على قوله، ومن لم يكن منا على قوله أيضا يمنعه للحسب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم، وأبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه ومانعوه ممن خالفه فإنكم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في منعه من أهله وبلده، وإنكم والله إن كنتم علمتم أنكم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة سترميكم عن قوس واحدة، وإلا فدعوه فارتأوا رأيكم واعتمروا بينكم ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم اجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني على أن يبلغ وعلى حرب الناس. يعني هذه الهجرة غير هجرة الحبش، هجرة الحبش فقط أمان، لكن هذه لا، تمنعني وأنا أبلغ والعرب لن تسكت، يعني الحرب. فأخذ البراء بن معرور بيده، وقال: نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، صدقوا ورثناها كابرا عن كابر. ومعنى الأزر يعني النساء، نمنعك مما نمنع به الأولاد والنساء، يعني ندافع عنك لآخر قطرة. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان الأوسي، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. الهدم الهدم يعني الحرمة الحرمة، ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم. سبحان الله العظيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول هنا: فقال العباس وهو آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخفوا جرسكم فإن علينا عيونا. والعباس أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وكانت النتيلة هم العباس أصغر نساء عبد المطلب، أصغر منه بسنتين. قال: فقال العباس وهو آخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام: أخفوا جرسكم فإن علينا عيونا، وقدموا ذوي أسنانكم، فيكونون هم الذين يلون كلامنا منكم، فإننا نخاف قومكم عليكم، ثم إذا بايعتم تفرقوا إلى محالكم. فتكلم البراء وأجاب العباس وقال: أبسط يدك يا رسول الله. فكان أول من ضرب على يد رسول الله البراء، وأناس يقولون أبو الهيثم ابن التيهان، وناس يقولون أسعد بن زرارة، الله أعلم أي ذلك كان. ثم ضرب السبعون كلهم على يده يبايعونه على الحرب، على المنعة، على القتال، على الدم الدم والهدم الهدم، على أن يبقى عندهم إن أظهره الله عز وجل، على ما سمعتم من البيعة العظيمة هذه، البيعة الثانية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن موسى أخذ من بني إسرائيل 12 نقيبا، فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره، لأن كان بينهم تنافس، فإنما يختار لي جبريل. فلما تخيرهم قال للنقباء 12 نقيبا على 70: أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني من المهاجرين. قالوا: نعم. فلما بايع القوم وكملوا، يعني انتهى، والعباس قال: إذا بايعتم انصرفوا. من هم النقباء 12؟ أسعد بن زرارة، سعد بن الربيع، عبد الله بن رواحة، رافع بن مالك، البراء بن معرور، عبد الله بن عمرو بن حرام هذا أبو جابر، عبادة بن الصامت، سعد بن عبادة بن دليم رضي الله عنهم كلهم، والمنذر بن عمرو يسمونه المعنق ليموت، هؤلاء من الخزرج، ومن الأوس أسيد بن حضير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر. يعني كان سعد بن معاذ كان حاضر تركها لأسيد، أو إن كان لم يكن هناك. ثم أنشد رجل يقول: أبلغ أبين، يعني بن خلف، أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقع، وأبلغ أبا سفيان إن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع. ثم قال هنا: ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تتابع أبا البراء، أباه البراء وابن عمرو كلاهما، وأسعد أباه عليك ورافع، وسعد أباه الساعدي ومنذر، لأنفك إن حاولت ذلك جادع، ومبن ربيع إن تناولت عهده بمسلمه لا يطمع أن تم طامع، وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحة، ويخفاره من دونه السم ناقع، وفاء به والقوقلي ابن صامت اللي عبادة بمندوحة عما تحاول يافع، أبو هيثم أيضا وفي بمثلها، وفاء بما أعطى من العهد حاني، وما ابن حضير إن أردت بمطمع، فهل أنت عن أحموقة الغي نازع، وسعد أخو عمرو بن عوف اللي هو سعد بن خيثم، فإنه ضروح لما حاولت من الأمر مانع، ولاك نجوم لا يغبك منهم، عليك بنحس في دجى الليل طالع، رضي الله عنه. ثم إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام العباس بن عبادة بالنضلة، وكان هو الوحيد اللي مع سيف أخو بني سالم بن عوف، قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون الرجل؟ قالوا: نعم. قال: تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم ستفون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فيستحر السيف فيكم فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وعلى قتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن وفينا؟ قال: الجنة، الجنة. قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وما قال العباس بن عبادة بالنظرة ذلك إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم. وآخرون يقولون قال العباس ذلك ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبي بن سلول فيكون أقوى لأمر القوم، والله أعلم أي ذلك كان. واختلفوا في من بايع. قالوا: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. فقال العباس: والله والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. قالوا: وما مع القوم سيف إلا هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر بذلك، يمشي بالأمر، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا حتى أصبحنا. قال: ولما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، يعني المنازل، منازل منى. والأصل في الجباجب مأخوذ من الأوعية من الأدم تسمى جبجبة، فجعلت الخيام والمنازل لأهلها كالأوعية، ثم أطلقت على المنازل: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصباه معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أزب العقبة، هذا اسمه، أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك، يقوله له. قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، دخلوا عليهم في شعب الأنصار، بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا وتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تشهب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا من شيء وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، ما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، لو كنت بيثرب لم أحج، ما صنع هذا قومي حتى يؤامروني، وهم قد صدقوا لم يعلموا. قال: وبعضنا المسلمون ينظر إلى بعض. ثم قام القوم. قال: ومعهم الحارث بن هشام رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، أخو أبو جهل، وعليه نعلان له جديدان. قال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا، يقول كعب بن مالك، يعني كأني بس بشارك: يا أبا جابر، لعبد الله بن عمرو بن حرام، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعه الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي وقال: والله لتنتعلنهما. قال يقول أبو جابر: مه، أحفظت والله الفتى، فاردد إليه نعليه. قلت: والله لا أردهم، هذا فأل والله صالح، لأن صدق الفأل لأسلبنه. وسبحان الله، تقابلوا في بدر ثم أنجى الله الحارث بن هشام، سبحان الله العظيم. وقال عبد الله بن سلول: هذا أمر جسيم، قومي لن يفتأتوا علي بمثل هذا. قال: ونفر الناس من لما راجعت قريش من عندهم، رحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين، يعني تلاحقوا عنده. قال: ونفر الناس من منى، خلاص، وتنطس القوم الخبر، تنطس يعني أكثر البحث عنه. يقول الراجز: وقد أكون عندهم تقريسا طبا بأدواء النساء نطيسة، ومنه النطاسي، النطاسي هو الحكيم اللي تنطس الطب حتى يكون نطاسي. قال: فوجدوه قد كان، البيعة والحرب. قال فخرجوا في طلب القوم ففاتوهم كلهم قد ذهبوا إلا اثنين، المنذر بن عمرو اللي هو المعنق ليموت، وأسعد بن عبادة. أدركوهم في أذاخر اللي هو الآن يسمونه ريع أذاخر أو ثنية أذاخر، كان اسمه ذاخر والآن عدلوا صار أذاخر على اسمه الحقيقي. وكلاهما كان نقيبا من النقباء، فأما المنذر فأعجز القوم هرب، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير. سعد بن بن بن سعد بن عبادة بن دليم هو سيد أيضا رضي الله عنه، هذا سخي، هو وأبوه جده وابنه قيس، يعني هؤلاء تسلسلوا في السخاء اللي يعني فوق حتى طاقة العرب. هذا من الناس اللي هو يتسلسل فيهم السخاء، سعد بن عبادة بن دليم وابن قيس. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء شعشاع، يعني حسن الطول، حلو من الرجال، فقلت في نفسي إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا. يقولون ابحثوا عن الخير عند حسان الوجوه، رجل وضيء وأبيض وحلو وشعشاع. قال فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير، فإني والله لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي رجل ممن كان معه. فقال ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قلت لا والله، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية أخو صخر بن حرب أخو أبو سفيان. ويحك، قال ويحك، اهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال ففعلت، فخرج ذلك الرجل إليهما فوجد الاثنين في المسجد عند الكعبة، فقال ويحكما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب في الأبطح ويهتف باسمكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. فقال الحارث بن حرب وجبير بن مطعم ويحك من هو؟ قال سعد بن عبادة. قال صدق والله، إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلدي. فجاء فخلص سعدا من أيديهما فانطلق. قال وكان الوضيء الأبيض الحلو الشعشاع الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو سيد بن عامر بن لؤي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك. وكان الرجل الذي أوى إليه وأخبره راح وعلمهم أبا البختري بن هشام. سبحان الله، هذا حتى في نقض الصحيفة، يعني سبحان الله قتل في بدر كافر. فكان أول شعر قيل في الهجرة بيتين قالهما شاعر قريش ينافس ابن الزبعراء، ويقولون وشعره أقل سقطا من شعر ابن الزبعراء، ضرار بن الخطاب، لكنه من بني محارب بن فهر إخوة الحارث بن فهر، يلتقي مع قريش فوق في الأعلى. وكانت أم غيلان لما أجارته في قصة أبي أزيهر ثم قدمت على عمر أخذت تذكر ذلك لعمر تظنها أخوه، وهذا فهري وهذا عدو. فعلم عمر قال إني لست أخوه إلا في الإسلام، ولكن فرض لها في ابن السبيل. يقول ضرار بن الخطاب تداركت سعدا عنوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرا، يخاطبهم يقول أنتم أمسكتم سعد عنوة وكان شفاء لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه وكان حريا أن يهان ويهدر. يقول يعني تذهب. فقال يرد عليه حسان قال ولست إلى سعد ولا المرأة منذر، إذا ما مطايا القوم أصبحنا ضمر. الآن يدخل عنصر جديد في السيرة وهو الأشعار اللي بينهم. ولست إلى سعد ولا المرأة منذر، إذا ما مطايا القوم أصبحنا ضمر، فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرا. أتفخر بالكتان لما لبسته وقد تلبس الأنباط ريطا مقصرا، فلا تك كالوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصر، ولا تك كالثكلى وكانت بمعزل عن الثكل لو كان الفؤاد تفكرا، ولا تك كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا، ولا تك كالعاوي فأقبل نحره ولم يخشه سهما من النبل مضمرا. يعني كان صاد لفت. فإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. يقول لا تهدوا القصائد، ترى عندنا قصائد. سبحان الله، هذا العنصر عجيب، يعني عنصر جديد. قال كانوا قد جعلوا يده إلى عنقه بنسعة وكذا، فجاء مطعم بن عدي والحارث بن أمية فخلصاه من أيديهم. قال: وأتمرت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكروا على أهل مكة، فإذا سعد قد طلع عليهم، فرحلوا كلهم إلى المدينة 70. الآن في بيعة، وفيه بيعة حرب ليست كالبيعة الأولى، وفيه إسلام متفشي بالمدينة، وسبحان الله العظيم. الآن الآن الآن الآن قال بالنسبة لعمر بن الجموح، هو صديق لعبد الله بن عمر اللي واحد النقباء، فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام، وفي قومهم بقايا من شيوخ على دين من الشرك، منهم عمر بن الجموح، وكان ابنه معاذ بن عمر شهد العقبة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام بها، وكان عمر بن الجموح سيد من سادات بني سلمة وشريف من أشرافه، واتخذ في داره صنما من خشب وسماه مناه، كما كانت الأشراف يصنعون، تتخذ إلها تعظمه وتطهره، يعني صنم في البيت وصنم هناك في الحي وصنم عظيم هناك وصنم عند الكعبة، يعني نسخ، سبحان الله العظيم. فلما أسلم فتيان بني سلمة، معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن جموح، في فتيان ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عذر الناس يعني الفضلات منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمس، فإذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا الشباب عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده فيطهره ويغسله ويطيبه وهكذا. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقاه يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، وهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه وأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوا في بير من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس. فلما غدا عمرو فلم يجده في مكان الذي كان به خرج يتبعه، فوجده منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه وأبصر شأنه وكلمه من أسلم من رجال قومه وخاصة خليله عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وقتل الاثنين كلهم في أحد وهم كبار في السن رضي الله تعالى عنه، فأسلم برحمة الله وحسن إسلام. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه: والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدن، يعني ندين لك، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن بأحمد المهدي، بأحمد المهدي النبي المرتهن. وبعضهم يقول ذكر أيضا أنبيات أخرى، هذا أيضا أسلم. إذن الآن المدينة جاهزة جاهزة. فقالوا، قالت عائشة: فلما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه صلى الله عليه وسلم، الآن طابت نفسه بعد 13 سنة، وقد جعل الله له منعة وقوما وهم أهل حرب وأهل عدة وأهل نجدة، تعرفهم العرب بذلك، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من نيتهم بالخروج، فضيقوا على أصحابه وتعبأوا لهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال: أنا قد أريت دار هجرتكم، أريتها ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، لو كانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي هي، يعني لو كانت السراة. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتك. ومرة قال: ذهب وهلي أنها اليمامة هي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. قال: فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون الدراهم بينهم ويخرجون ويخفون ذلك، فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم عامر بن ربيعة، ومعهم رأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية، فهي أول ضعينة قدمت المدينة، لأم سلمة سيتأتي قصتها، حبسها قومها سنة بعد زوجها. ثم قدم رسول الله ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا، فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم، وكان سالم مولى أبي حذيفة هي أم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا احتجوا بها في مسائل فقهية. فلما خرج المسلمون وبان الخبر كلبت قريش وحربوا واقتاضوا على من خرج من فتيانهم. ومن العجب أنه كان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الآخرة الثانية ثم رجعوا إلى المدينة، فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة. شوف المسابقة، فهم مهاجرون وأنصاريون، وهم أربعة اللي ذكروا منهم. من هم؟ ذكوان بن عبد قيس، هذا في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، وعقبة بن وهب بن كلدة، والعباس بن عبادة بن نضلة، هذا اللي يقول نميل عليهم بأسيافنا، وزياد بن لبيد، هذا اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر رفع العلم، قال يا رسول الله كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه وأبناءهم، مدام القرآن عندنا ما يرفع العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، زياد بن لبيد. ثم كان له أيضا حروب في حضرموت يوم الردة. قال وخرج المسلمون إلى المدينة فلم يبق منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أو مفتون أو محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج. وسنذكر طريقة خروج المسلمون أرسالا، وعمر لما خرج معه 70 معه 20، والناس أخذوا يخرجون. هذه إن شاء الله ستكون عندما نذكر مخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بس أذكر بعض الأشياء حتى أفرغ منها. فسبحان الله، الآن يكون هذا بإذن الله بداية نهاية فترة مكة. فرغنا من السورة المكية 90، وفرغنا من 13 سنة وما فيها من أحداث، وحتى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة وزواجه بعائشة العقد وكذا. الآن الأمر استقام. أيها الإخوة، أنا لا أريد أن أطيل، سأقول إلى اللقاء يا مكة بعد 8 سنين، سيأتي الله بالفتح الأكبر بعد 8 سنين. لكن الآن مكة رمت بفلذات أكبادها، من كان آمن آمن، من حبس معذور حتى يفرج الله له، سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وأناس، وبعضهم فتن، شحوا بعشائرهم وبقوا ففتنوا وبأرضهم. وبعضهم مثل نعيم بن عبد الله العدوي النحام، قالت له عشيرته لا تخرج، من يقوم بأرامل بني عدي وأيتام؟ أظهر دينك ونحن نمنعك. فبقي حتى هاجر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يمزح معه، قومك خير من قومي، قومك منعوك وقومي أخرجوني. فقال بل قومي والله حرموني الهجرة. فالهجرة هذه الهجرة لما اجتمع عمر رضي الله عنه واجتمع عمر والناس، يعني قالوا لابد من تاريخ للمسلمين يؤرخون به، يعني كانت العرب تؤرخ بالأيام المشهورة مثل ما قلت لكم في قريش، الفيل ثم حرب الفجار ثم موت هشام بن المغيرة ثم بناء الكعبة هذا. فقال عمر لا يصلح الآن إلا أن نؤرخ يعني تاريخ. فاجتمعوا، فقال بعضهم بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم ببعثته. فقال عمر أرى أن نؤرخ بالهجرة، فتكون هي التاريخ للمسلمين، لأنها هي الفاصل، هي الفرقان، هي الفارق، هي الإسلام، قام الإسلام بها بعدها. فأصبحنا الآن نقول نحن في الآن، أنا أكلمكم في آخر يوم، يوم السبت الموفي 30 المتمم 30 من رمضان سنة 1441. من ماذا؟ من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. كل ما ذكرت التاريخ أذكر الهجرة، أذكرها. هذه مكة، يخرجون من مكة وينظرون إليها كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتينا إن شاء الله من نظر إليها وهو في الحزورة جهة المدعى والمسعى، وقال ما أطيبك من بلد وما أحبك إلى الله وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الله المستعان. هكذا الصحابة يخرجون ويلتفتون إليها ويقولون خرجنا لله، إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدي. وكان الله قد زكاهم بالسورة الأخيرة من سور مكة، لا إله إلا الله، ما أعذب سيرته وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخواني، هذه 40 درسا في سيرة مكة، وسنعود إن شاء الله مرة أخرى، وإن شاء الله لعلها تكون في كتاب ويكون فيها الآيات والسور المكية والأحداث تماما يوم بيوم وشهر بشهر. وكل يعني هذا الآن فتحت لنا آفاق جديدة. عرفنا أن فيه 3 سنين، وإن دار الأرقم ليست في بداية الإسلام بل في السنة الرابعة في بداية الصدع، لأن في أناس كثر أسلموا قبل دار الأرقم. عرفنا 4 سنين وما حصل فيها، عرفنا أن الهجرة الأولى والهجرة الثانية بينها فرق، بينها زمن. عرفنا أن الهجرة الأولى للحبشة كانت 10 رجال وكانت 2 شهر، عرفنا الهجرة الثانية وما حصل فيها، وعرفنا أيضا عدة تواريخ وتعديلات، وحتى في السور بعضها متقدم بعضها متأخر. هذا بفضل من الله وحده، ليس لنا فضل ولا منه، فضل الله وحده انفتح لنا الطريق وتشربنا الفترة المكية. الآن يعتبر هذا فقط أساس نبني عليه، نؤسس عليه فيما بعد، يعني حتى نرجع للفترة المكية ونحبرها تحبيرا بإذن الله إن كان في العمر بقية. لكن هذا القدر صالح بحمد الله، وأنا قلت لكم سأرجع أنا بنفسي وأسمعه حتى أتفوق تفوق، لأنكم كنت أحلب وأنتم تشربون، الآن أريد أن أشرب معكم أيضا، لأن هذه الفترة تزيد في حبك للرسول حبا عظيما، إذا عرفت سيرته بالتفصيل حبك للصحابة حب عظيم، سواء أوائل المهاجرين السابقين الأولين أو أوائل الأنصار رضي الله عنهم. أيضا إن شاء الله سنشرح تاريخ المدينة وقبائل المدينة ومنظومات المدينة وأشعار المدينة، وستكون المدينة تدخل في وجداننا وفي قلوبنا كما دخلت مكة، ما دخلت إلا من الهجرة ومن إسلام الأنصار رضي الله عنهم، وكذلك تدخل معنا قبائل الأنصار كما دخلت قبائل قريش، وكذلك يأتينا سعد كعمر سعد بن معاذ والصحابة رضي الله عنهم، وهكذا نعيش معهم. لعل هذا أن يختلط بالبشر والعظم والعصب، ولعل الله عز وجل أن ينظر فينا ويحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام وعلى ما ماتوا عليه، وأن نجتمع بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم في آخر يوم من رمضان، اللهم في آخر يوم من رمضان، وأنت الشكور، أنت الشكور وأنت الحليم وأنت الغفور، نسألك يا رب العالمين أن تنظمنا في سلك، وأن ترزقنا حبهم حبا شديدا، فإن المرء مع من أحب، وحب محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من حب الأنفس والأهل والولد يا ربي يا كريم، وأن يكون نحب أن نراه بأنفسنا وأهلنا وأموالنا، وأن نكون من إخوانه حقا، وأن لا نخالف عن طريقه وعن طريقهم فيعدل بنا عن طريقه، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يعصمنا بعصمته. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين اتبعوا السابقين الأولين بإحسان، أمتنا على ذلك، أحينا عليه وأمتنا عليه، وزدنا مع كل يوم ومع كل نفس حبا في الإسلام وتفقها في الإسلام وخيرا في الإسلام ورسوخا في الإسلام. واجعل همنا منذ أن نصبح، اجعل همنا منذ أن نصبح إلى أن نمسي هذا الإسلام، كيف ننعشه، كيف نحييه، كيف نعلمه، كيف ننشره، كيف نسهله، كيف نقربه، كيف نقيم حدوده، كيف ندافع عنه، كيف نحميه، كيف نرد عنه الشبهات. اللهم اجعل هذا همنا حتى اجعل هذا همنا حتى نلقاك يا رب العالمين، وبلغنا منازل الصديقين والشهداء، وإلى لقاء إن شاء الله في المدينة، ووداعا يا مكة، وداعا يا مكة، إلى لقاء. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.